السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آل بيته وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنت كثيرا أتفكر في قول الله تبارك وتعالى في وصف الكافر: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فتخيلت شخصا كان في صحراء يعيش وحده، وكان نائما فاستيقظ وجد مائدة عليها صنوف الطعام مطبوخ بمهارة وأنواع المأكولات. قلت يعني ألا يمكن أو ألا ينبغي أن يفكر هذا الشخص من جاء بهذا الطعام ولماذا وكيف؟ حتى يعني قبل أن يأكل، حتى لو هو يعني أكل، بعد ما أكل وشبع، ألا يفكر في نفس الأسئلة؟ طيب إذا جاءه شخص فذكره بهذه الأمور، ألا يتذكر؟ ألا ينتبه؟ الإنسان خلق في عالم، وجد سماء وأرضا، وجد بحارا وأنهارا، وجد نجوما، وجد سحبا، وجد آيات حتى في نفسه. وجد لسانا وشفتين وعينين ورجلين ويدين، وجد جلدا. ألا يفكر كيف أتى هذا؟ من صنع هذا؟ وإذا نسي أو غفل ثم جاءه من يذكره، ألا يتذكر؟ ألا ينتبه؟ أولئك هم الغافلون الذين حذرنا الله تبارك وتعالى من طريقهم، وأن نكون مثلهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن عباد الله لا بد أن يتفكروا في خلق السماوات والأرض، وأن يعلموا أن ربهم لا يمكن أن يكون خلق كل هذا باطلا، أو أن يكون خلقه لعبا أو لهوا. هناك أسئلة كبرى تأتي على ذهن أي إنسان عاقل: المبدأ والغاية والوسيلة والمصير والجزاء، من أين أتيت؟ وهل لوجودي غاية وحكمة؟ وما مصيري؟ وكيف أعيش لأحقق هذه الغاية إن كان لخلقي غاية؟ كل هذه الأسئلة مرتبة على السؤال الأول: هل لوجودي حكمة؟ ومن خلقني؟ الذي خلقني لا يمكن أن يكون خلقني سدى، يعني لا أومر ولا أنهى، لا يمكن أن يكون تركني بلا كتاب أو هداية، فلا بد أن يكون لخلقي غاية وحكمة. إذن عندنا المبدأ بدء الخلق، وعندنا الغاية من خلقهم، وكيف يهتدون، كيف يميزون الحق من الباطل، الخير من الشر، وما مصير هؤلاء. كل هذا جمعه العبد الصالح في قول الله تبارك وتعالى: الرجل الذي جاء يسعى من أقصى المدينة، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. فبين هذا العبد أمر قومه أن يتبعوا المرسلين الذين جاءوا ليدلوهم على طريق الله. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني. فهو بيّن هنا المبدأ، وهو أن الله هو الذي فطرهم، وبيّن الغاية وهي العبادة، وإليه ترجعون، هذا هو المصير. ثم بيّن أنه لا يمكن أن يتوجه بالعبادة إلا لمن فطره: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. فمن لم يفكر في كل هذا، من لم يفكر من أين أتى وكيف أتى، أو ظن أنه خلق بغير رب، أو ظن أن ربه خلقه لعبا أو لهوا أو لغير حكمة، أو ظن أن ربه تركه بغير كتاب بغير هدى، أو علم الحق وجحده، كل هؤلاء كفار، كل هؤلاء يصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. لماذا؟ لأنهم جهلوا أو نسوا العمل بأعظم ما كان ينبغي عليهم أن يعملوا له. والله سبحانه وتعالى ميز أهل الإيمان، قال الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالذين تركوا هذا السبيل أبطل الله كل ظنونهم. فالله سبحانه وتعالى قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل يمكن أن يكونوا خلقوا بغير رب أو خلقوا هم أنفسهم؟ وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، يعني الله الخالق العليم القدير الحكيم، يتعالى عن ذلك. الله سبحانه وتعالى كذلك قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يخلقه ربه ثم يتركه لا يؤمر ولا ينهى ولا يكون من خلقه حكمة؟ وكذلك أبطل ظن من زعموا أن الله الذي خلقهم تركهم بغير كتاب أو هدى أو وحي. قال الله تبارك وتعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. لا يمكن أن يكون الإله الحكيم القدير الخالق العالم العليم، لا يمكن أن يترك خلقه بعد إذ أمرهم ونهاهم، لا يمكن أن يتركهم بغير هدى ولا كتاب. ثم بين الله سبحانه وتعالى حال من علم الحق وتركه، تركه حسدا أو كبرا أو بغيا أو حبا في الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن إنسانا مهما أوتي من متاع الدنيا إذا لم يعقل الغاية التي خلق لها ولم يعمل لها فهو شر البرية عند الله، أولئك هم شر البرية. والله سبحانه وتعالى قال: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لماذا؟ لأنه جهل أصل خلقه، جهل أعظم ما كان ينبغي عليه أن يعلمه. إذن لا يستوي عند الله تبارك وتعالى إنسان تفكر في خلقه ونظر في نفسه وفي آيات الله وقبل الحق عن رسل الله الكرام وقبل الوحي وعمل به واستقام عليه مع رجل فاسق أو مجرم أو كافر أنكر خلق الله أو أنكر قدرة الله على البعث أو أنكر وحي الله أو علم كل ذلك وترك العمل به وأعرض عن الله. قال الله تبارك وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الأمر الذي بعد ذلك الهداية والمعرفة. إذا كان الله تبارك وتعالى قد خلق الخلق لحكمة وغاية وهي أن يعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا بد أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أنزل للناس ما يهتدون به، ما يميزون الخير من الشر، ما يميزون به الحق من الباطل. فجعل الله للناس وسائل للمعرفة، من هذه الوسائل الفطرة، فالناس يفطرون على فطرة إجمالية بمعرفة الخير والشر والحق والباطل، ويجد الإنسان أثر ذلك في نفسه، فإذا فعل ما هو مقتضى الفطرة فإنه يفرح ويشعر براحة وطمأنينة، وإذا فعل ما هو بخلاف الفطرة تتألم نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في الصدر، وفي رواية: وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإنسان لديه فطرة، بفطرته يمكن أن يعرف معرفة إجمالية، لكن هذه الفطرة قد تتغير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالفطرة قابلة للتغيير. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، إلى آخر الحديث، يبين أن الشياطين غيرت فطرة كثير من الناس. فالفطرة إذن المعرفة بها إجمالية وقد تتغير، قد يرى الإنسان الخير شرا والشر خيرا. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فلذلك يحتاج الإنسان إلى مصادر أخرى. الله سبحانه وتعالى جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة، وبين أن أقواما ينتفعون منها وأقواما لم ينتفعوا منها. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، إلى آخر الآيات. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فهؤلاء الذين أعطاهم الله القدرة على المعرفة، السمع والأبصار والأفئدة، جحدوا نعمة الله وجحدوا رسالات الله فلم ينتفعوا. لذلك يصفهم الله بأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون، أو هم لا يرجعون، يعني لا يتوبون، لا يعتبرون، لا يشكرون. فالله سبحانه وتعالى قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. من أخص وسائل المعرفة القلب. القلب هو الآلة التي يعزى إليها كل معاني المعرفة. فالعقل هو الذي يتدبر، وهو الذي يتفكر، وهو الذي يتذكر، وهو الذي ينيب، وهو الذي يعرف، وهو الذي ينكر، وهو الذي يمتحن، وهو الذي يحب، وهو الذي يبغض، وهو الذي يهتدي، وهو الذي يضل. باختصار، القلب هو ملك الأعضاء، وكل الأعضاء تبع له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. العقل هو أخص أعمال القلب، كما أن القلب يحب فكذلك القلب يعقل، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقلب هو الذي يعقل ويتدبر ويتذكر وينيب، وهو الذي يمتحن. والله سبحانه وتعالى لم يجعل لأحد على القلب سلطانا، فالقلب لا يمكن أن يكره عليه أحد، فقلب الإنسان لا يملكه إلا الله تبارك وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: لا إكراه في الدين. فهذا نهي ونفي. نهي هو أولا نفي، لأنه يقول لا يمكن أن تكره أحدا على ما في قلبه. الأمر الثاني أنه نهي عن أن تكره شخصا على الإيمان، يعني بجوارحه أو بحسه. فلذلك هو نفي ونهي. لذلك القلب هو موضع نظر الله تبارك وتعالى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. العقل ذكر أنه عمل من أعمال القلب، لكن هذا العقل له قدرة على المعرفة. يعني كما أن العين تبصر، والأذن تسمع، والأنف تشم، واللسان يذوق، والجلد يحس، كذلك القلب يعقل. لكن المعرفة العقلية لها مجال محدود، كما أن العين تبصر، العين لا تشم ولا تسمع ولا تحس كالجلد. فبالتالي هذا القلب الذي هو يعني يمكن أن نعبر عنه بالعقل أو المعرفة العقلية لها مجال محدود، كما أن العين مجالها المرئيات. أيضا العقل قد يخطئ، قد يرى الإنسان الشر خيرا، وقد يقدر الأمور على خلاف ما هي عليه، وكل هذا له أدلة كثيرة. أيضا العقول متفاوتة والعقول مختلفة، هذا يستحسن شيئا والآخر يستقبحه. لذلك الله سبحانه وتعالى لم يجعل الهدى في أمور الدين موكولا إلى عقول الناس. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم. الذكر هنا هو الوحي أو القرآن، أو هو ما يتشرفون به أو ما يرفع به ذكرهم، وهو أيضا اتباع الوحي. إذن الله سبحانه وتعالى تمم هذه الوسائل بوسيلة من عنده وهي الوحي. الوحي هو أعظم وسيلة للهداية، وكل الوسائل تبع له في أمور الدين. الله سبحانه وتعالى قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. حينما هبط آدم وإبليس، طبعا آدم وزوجه وإبليس، الله سبحانه وتعالى قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. في أول وقت نزول آدم عليه السلام أمره الله أنه إذا جاءه هدى منزل من الله يجب أن يتبعه، وبين له عاقبة اتباعه حياة طيبة وهدى وبصيرة في الدنيا ونعيم وجنة في الآخرة، وبين سوء عاقبة من يعرض عنه بأن له معيشة ضنكا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، لأنه ترك الإيمان بآيات الله وترك اتباعها. رسل الله هم أحسن الناس خلقا وأذكى الناس عقولا وأزكى الناس نفوسا، نفوسهم طاهرة، ربك يخلق ما يشاء ويختار. الله سبحانه وتعالى بيّن أن هداية الأنبياء ليست من أنفسهم، وإنما هي بفضل من الله وبوحي من الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. جميع الأنبياء بيّن أن هدايته من الله وبسبب وحي الله. أمر الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وقال الله تبارك وتعالى ممتنا عليه: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. وجميع الأنبياء اعترف بذلك، كما في قول إبراهيم عليه السلام: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. الله تبارك وتعالى يحب العذر، لذلك أرسل الأنبياء والمرسلين. فالله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق لغاية ثم يتركهم دون وحي يبين لهم هذه الغاية، أو دون رسول يعلمهم كيف يستقيمون على هذه الغاية. فالله سبحانه وتعالى قال: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. كان الناس على فطرة الإسلام، فلما اختلفوا في أمور دينهم بعث الله الأنبياء والمرسلين مبشرين ومنذرين. لماذا؟ طبعا أنزل معهم الكتاب، أرسل الرسل ليكونوا أسوة للناس يقتدى بهم وليعلموا الناس دينهم، والهدى المنزل عليهم هو الوحي، وهو يفصل بين الناس ويحكم بينهم فيما اختلفوا فيه. بعثة الرسل أو مقاصد الرسل، طبعا الله سبحانه وتعالى يبعث كل رسول بآيات بينات تشهد لصدق رسالته وتكون حجة له على قومه بأنه رسول من عند الله. تفاصيل كل هذا ستأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في موضعها من سورة يونس. رسل الله، الله سبحانه وتعالى بعثهم لتذكير من نسي وتنبيه من غفل وإقامة الحجة على من جحد وإنذار المعرضين وتبصير المؤمنين. بعثهم للبيان والبلاغ وإقامة البراهين على الحق وللحكم بين الناس. فالوحي الذي جاء به هو موعظة للقلوب وشفاء لما في الصدور. وما في صدور الإنسان مما يمنعه عن الحق إما أن يكون من باب العلم كالشك والريب، وإما أن يكون من باب العمل كالشهوة وحب الدنيا. فالوحي من الله شفاء لما في الصدور. الله سبحانه وتعالى بعث المرسلين بالتقوى والهدى، بعثهم لتزكية النفوس. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الناس لا يمكن أن تستقيم حياتهم، لا يمكن أن يقوموا بالقسط إلا إذا كانوا على هدي من الله. يعني لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا ببعثة المرسلين. والله سبحانه وتعالى قال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دعوة هؤلاء المرسلين دعوة واحدة، يعني جميع الأنبياء والمرسلين جاءوا بدعوة واحدة: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع، أن يكون الدين كله لله، وأن تستسلم لله بالطاعة التي شرعها، يعني تعبد الله وحده ولا تعبده بهواك، وإنما تعبده بالشريعة التي أنزلها على رسولك. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، ليس بيني وبينه نبي، والأنبياء أولاد علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، يعني أن الأنبياء إخوة في الدين، وأنه ليس بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم نبي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وأن الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد. العلات اللي هو الأب واحد والأمهات شتى، في الأشقاء اللي هو الأم والأب يعني واحد، يعني مثلا الإخوة اللي اشتركوا في الأم والأب دول بنسميهم أشقاء، واللي اشتركوا في الأب فقط بنسميهم إخوة علات، واللي اشتركوا في الأمهات بيسموهم أخياف، يعني الأم تزوجت أكثر من رجل وأنجبت، فهؤلاء الإخوة يكون اسمهم أخياف، يعني من أم واحدة وآباء مختلفين. الله سبحانه وتعالى بيّن أن دعوة هؤلاء جميعا واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكل رسول قال لقومه أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. لكن الشرائع تختلف، يعني كل نبي الله سبحانه وتعالى يشرع له ولقومه شريعة تناسبهم، لكن أصول الدين واحدة، أن يكون الدين كله لله وعلى وفق الشريعة التي يريدها الله تبارك وتعالى بعلمه وحكمته. دين هؤلاء الأنبياء جميعا واحد، هو دين الإسلام، ومعناه الاستسلام لله تبارك وتعالى بالطاعة وبالإيمان والعمل الصالح. كما يعني سبق أن بينا أن دينهم واحد، حتى الإسلام يأتي بالمعنى العام الذي هو أن يعبد الله وحده وأن يعبد بما شرع، ويأتي بالمعنى الخاص الذي هو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء شهدوا بذلك، الله سبحانه وتعالى قال عن نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. وإبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى قال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والله سبحانه وتعالى قال كذلك عن موسى، قال: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. كذلك عيسى قال الحواريون أتباعه: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. بلقيس قالت: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. كل الأنبياء جاءوا بهذا الدين، إن الدين عند الله الإسلام. لكن هذا هو الإسلام العام الذي دين جميع الأنبياء، لكن الله ختم جميع الرسالات برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي رسالة خاصة، هي الرسالة الخاتمة، وهي رسالة لكل الخلق. الله سبحانه وتعالى يعني ختم جميع الرسالات برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والله سبحانه وتعالى بيّن أن الله لا يقبل دي أنه لا يقبل دينا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سوى دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه بالقرآن، فالوحي بالنسبة لنا كمسلمين هو القرآن. قال الله تبارك وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فهذا القرآن أوحى الله به إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. قال الله تبارك وتعالى، وهي دعوة إبراهيم عليه السلام: ولكنها ذكرت في أكثر من سورة ذكرت هذه المعنى. من هذه الآيات قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في هذه الآيات نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى جعل أن النبي مهمته الأولى أن يتلو الوحي، ومن خلال هذا الوحي يعلم الناس الإيمان ويزكي أنفسهم، وأنه يخرجهم بذلك من الظلمات إلى النور. أعظم آية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه القرآن هدى ونور وفرقان وبشرى وإنذار ورحمة وشفاء لما في الصدور. سيكون لنا كلام كثير جدا عن مقاصد القرآن ومقاصد الوحي. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لذلك أمر الله بالإيمان بالقرآن وأمر بتلاوته وتدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أعظم انتفاع بالوحي التدبر، أن تفقهه وأن تعرفه وأن تفهمه وأن تتذكر به، يعني أن تعمل به وأن تحتكم إليه وأن تعتصم به وأن تتمسك به وأن تجعله حكما عليك. الله سبحانه وتعالى أمر باتباعه والعمل به، وأثنى على أهله: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، إلى آخر الآيات. الله سبحانه وتعالى نهى عن الإعراض عنه: وقد آتيناك من لدنا ذكرى، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. النبي صلى الله عليه وسلم حث على تعلمه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بركة القرآن على البيت الذي يتلى فيه القرآن، وبين فضل الاجتماع على القرآن: لا يجلس قوم أو لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ونزلت عليهم السكينة، كما في معنى الحديث. القرآن له موضوعات، من أخص موضوعات القرآن يمكن أن نجمعه في أمرين: الأخبار والتشريع. الله سبحانه وتعالى قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. القرآن عن ماذا يتكلم القرآن؟ عن الله، عن أسمائه ومحامده وحكمته ورحمته وعلمه ومغفرته وقدرته وقدره. يتكلم عن الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالرسل، يتكلم عن قصص الأنبياء، يتكلم عن الإنسان وأحوال الإنسان وصفات الإنسان، صفات المؤمن، صفات الكافر، صفات المنافق، يتكلم عن سنن الله في الأمم، يتكلم عن التشريع، عن الأمر والنهي، عن الأحكام، يتكلم عن البعث والحساب والجزاء والجنة والنار. بيان القرآن يكون بأمرين رئيسين، يعني كيف نتعلم القرآن؟ بأمرين: أن نعرف اللسان الذي نزل به القرآن وهو لسان العرب، الله سبحانه وتعالى أنزله بلسان عربي مبين، وأن نفقه القرآن من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى جعل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بيانا للقرآن بقوله وفعله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لا يمكن أحدا، والصحيح أن يأتي بعد فعل يمكن هو المفعول به، يعني نقول: لا يمكن أحدا فقه القرآن، ففقه هنا هي الفاعل، لا يمكن أحدا فقه القرآن إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تخلق بالقرآن، كان خلقه القرآن كما وصفته عائشة رضي الله عنها. فلا يمكن أبدا أن يتم فقه القرآن إلا عن طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحب هنا أن أبين، طبعا الله سبحانه وتعالى أمر باتباعه وطاعته، كل هذا معروف، ولكن فقط أقف مع رؤوس أقلام حتى يكون مدخلا للكلام عن محكمات الإسلام من خلال سورة يونس عليه السلام. أحب هنا أن أقف مع معنى مهم جدا وهو المحكمات. حتى نتصور معنى المحكمات أحب أن نقرأ الآية الجامعة لهذا المعنى. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. المحكمات، الله سبحانه وتعالى وصف القرآن كله بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، والله سبحانه وتعالى قال كما في مطلع سورة يونس: معنى تلك آيات الكتاب الحكيم، يعني المحكم. وصف القرآن كله بأنه محكم، وصفه كله بأنه متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ووصفه بأنه منه محكم ومنه متشابه كما في هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما معنى ذلك؟ يعني ما معنى أن يحكم، أن يوصف القرآن كله بأنه محكم؟ الإحكام هو الإتقان، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، فهو محكم يعني متقن، فهذا وصف لكل القرآن. أما التشابه فالقرآن كله متشابه، يعني يصدق بعضه بعضا ويتمم بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، يعني لا يختلف. وأنا أحب أن أستعمل لفظ الاختلاف وليس لفظ التناقض. لفظ الاختلاف هو المستعمل في الوحي وهو المستعمل في لسان الأئمة المتقدمين، وألف العلماء كتاب اختلاف الحديث، يعني الأحاديث التي يبدو فيها اختلاف، يعني بين قوسين تعارض أو تناقض يعني. فالله سبحانه وتعالى قال: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فوصف القرآن بأنه متشابه يعني يشبه بعضه بعضا، هذا متوافق تماما مع نفي الاختلاف عن القرآن، أنه لا اختلاف فيه. فلكن هناك وصف لأن من القرآن ما هو محكم ومنها ما هو متشابه. المحكم والمتشابه، المحكم الذي لا يلتبس في معرفته، والمتشابه هو الذي ربما يخفى على كثير من الناس، على قول بعض أهل العلم أن هناك أحكام يمكن أن تخفى على جميع الناس، لأنه ليس المراد أن تكون معلومة للناس، وإنما يراد منها مقاصد معينة مثل كيفيات صفات الله تبارك وتعالى. هناك إذن الإحكام والتشابه. هناك تشابه بمعنى أن يكون حكم يشبه حكما من وجه ويخالفه من وجه. فالإحكام هنا، يعني هنا تشابه، الإحكام هو الفصل بين الصور التي تبدو متشابهة. سيأتي توسع إن شاء الله في هذا الأمر. الذي يهمنا هنا أن نتحدث عن محكمات الإسلام. ما معنى المحكمات؟ المحكمات هي أصل الكتاب، وهي أم الكتاب، وهي جوهر الإسلام، وهي خلاصة الإسلام، وهي الأحكام العامة التي بني عليها الإسلام، وهي مقاصد الإسلام التي اجتمع عليها العلماء واجتمعت عليها الأمة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر، الشهادتان، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الصوم، حج صوم رمضان وحج البيت، كل هذه محكمات في الشريعة. هذه المحكمات لا بد أن يعتنى بها اعتناء خاصا، يعني لا بد أن نعرفها وأن نميزها، لابد أن يكون لها النصيب الأولى من العلم والدراسة والتعليم والنشر بين الناس. هي التي يجتمع عليها المسلمون، هي القدر الثابت، هي الوعاء الذي الجامع لكل شعب الإيمان. هي كذلك التي ينبغي أن يتعلمها الأبناء، ينبغي أن يتعلم أبناؤك المحكمات. كثير من الناس يحدث أبناءه عن التمسك بالإسلام، عن التمسك بشريعة الإسلام أو الهوية الإسلامية، لكن دون أن يعرفه محكمات الإسلام. ربما يكلمه في جزئيات أو بعض الشعب دون أن يكلمه عن المحكمات. لذلك اخترت أن تكون هذه الحلقات عن محكمات الإسلام من خلال سورة يونس عليه السلام. من أين نعرف محكمات الإسلام؟ طبعا محكمات الإسلام باختصار هي قلب الصبغة الإسلامية، صبغة الله المذكورة كما في سورة البقرة. الصبغة هي يعني أثر الإسلام على الشخص، على الإنسان ظاهرا وباطنا. فأعظم ما في هذه الصبغة هو المحكمات، والمحكمات هي التي تحمي العبد. تحمي دينه وخلقه، هي حدود المسلم، هي الفاصل بين المسلم وغير المسلم. وهي والمحكمات هي التي متى قصر الإنسان فيها أو جهلها أو تهاون فيها أو شك فيها كان معرضا للنفاق أو معرضا للكفر. من أين نعرف هذه المحكمات؟ من القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة. نعرفها كذلك من أدلة في الوحي، منها مثلا الوصايا التي يوصينا الله تبارك وتعالى بها: وعبد الله ولا تشرك به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ومنها حديث بني الإسلام على خمس، الإسلام على خمس، وحديث الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله مفصلا. طيب، هذه المحكمات هي التي كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام، ويعلمها أطفال المسلمين وشباب المسلمين. قال جندب رضي الله عنه: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، يعني قاربنا سن البلوغ، فكان يعلمنا الإيمان قبل أن يعلمنا القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الكرام ما تتهيأ به نفوسهم لقبول الوحي. لماذا؟ لأن هذا الوحي يأتي بأخبار لا يبلغها العقل، فلا بد أن يتعلموا اليقين والإيمان الذي يجعلهم يصدقون هذه الأخبار. كان يهيئ نفوسهم لقبول الأحكام، لأن الأحكام تأتي بما يعني يخالف الأهواء، تأتي بما لم يبلغه العقل، تأتي بشريعة ربما لا يعرف الإنسان الحكمة منها، فلا بد أن تهيئ النفس لقبول هذه المعاني. كما قال عمر رضي الله عنه وهو يقبل الحجر: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فما الذي جعله يقوم بهذه الشريعة دون أن يعرف وجه الحكمة منها؟ بل قد تبدو الحكمة في خلافها، كما في كثير من أركان الحج لا يدري الإنسان لماذا يحرم من هذا المكان، ولماذا يطوف 7 أشواط، ولماذا يسعى بين الصفا والمروة، ولماذا في الحج مثلا يرجم حجارة وكأنها إبليس. كل هذه الأحكام ونظائرها تحتاج إلى قلب مهيئ لقبول هذه الشرائع يعمل بها، تحتاج قلبا يسلم لحكم الله، تحتاج قلبا يعني لا يكفر عند الابتلاء، تحتاج قلبا يصبر على البلاء ويؤمن بالقدر ويعلم حكمة الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الكرام، علمهم هذه الأمور، قص عليهم قصص الأنبياء والصالحين، وقص عليهم دعوتهم، وبين صبرهم وإيمانهم، وبين كيف استقاموا. كذلك ما آثار هذا؟ ما آثار هذه المحكمات التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة الكرام؟ كان للقرآن عليهم سلطان في تصديق الأخبار والامتثال للأحكام. آية واحدة كانت كفيلة أن تجعل الصحابي الكريم يتخذ قرارا مصيريا في حياته. إذا علم أن هذا أمر الله أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم انقاد إليه دون أن يفكر في تبعاته. وهذا له يعني قصص كثيرة، وأنا عملت حلقة اسمها بعنوان من تعلم الإيمان انتفع بالقرآن، ولكن المجال لا يعني لا يتسع لذكرها. ولكن الخلاصة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم هيأ نفوسهم. أثر ذلك تحكيها عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة رضي الله عنها وهي تتكلم أن أول ما أنزل من القرآن المفصل وذكر الجنة والنار، يعني القرآن المكي، ومنه سورة يونس، وهي من أحسن الصور بيانا لمحكمات الإسلام. فبتقول عائشة رضي الله عنها: لو أن الله، يعني طبعا هي بتقول إن الله سبحانه وتعالى لم ينزل الحلال والحرام يعني الأحكام إلا بعد أن نزل القرآن المكي بمحكماته، يعلمهم الإيمان والصبر، ويكلمهم عن الله وعن حكمته ورحمته وقدره وجزاء المحسن وجزاء المسيء وهكذا. قالت: حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. فكان لذلك أثر عظيم في تهيئة النفوس لقبول القرآن بأخباره وأحكامه. في المقابل، الذين لم يتعلموا هذه المحكمات، الذين لم تتهيأ نفوسهم، ماذا كان حالهم؟ كان حالهم بكلمة واحدة أنهم يعبدون الله على حرف، يعني على حرف، يعني أنه دخل في الدين، لكن عند أول مصيبة أو ابتلاء بالنعمة يترك دينه. وسميت سورة التوبة بالفاضحة لأنها فضحت هؤلاء الذين كانوا ضعفاء الإيمان. ومن الخطأ أن تظن أن سورة التوبة جاءت في المنافقين أصالة، لا، أكثر من ذكروا في سورة التوبة ومنهم كانوا على جزء من الإيمان، يعني كان معهم أصل الإيمان لكن كان إيمانهم ضعيفا، فعند الفتن ظهر ضعف إيمانهم وكفروا ونافقوا، كفروا بعد إيمانهم. الله سبحانه وتعالى باختصار قال عن هؤلاء: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يعني هؤلاء يعبدون الله على حرف، فإذا تعرضوا لامتحان أو ابتلاء يستجيبون لهذه الفتنة ولا يفكرون. وهذا حال كثير من الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا في سورة التوبة، وهو حال كثير من الناس. كثير من شباب الإسلام وأطفال الإسلام، وأعني بالأطفال هنا الذين صار لهم يعني شيء من العقل، كثير من الشاب لماذا يسهل عليه أن يترك دينه لهوى نفسه أو لشهوة نفسه أو لشبهة؟ هل هذا لقوة الشبهة؟ لا، كل الشبهات المثارة على الإسلام هي شبهات ضعيفة، وعامة هذه الشبهات أجيب عليها بإجابات مفصلة، وكلها شبهات جزئية لا تأتي في أصول الإسلام. ليست المشكلة في قوة الشبهة وإنما في ضعف المتلقي، ذلك المتلقي الذي لا يعرف محكمات دينه ولا يعرف ما تتهيأ به نفسه لقبول الأخبار والأحكام، فيسهل عليه أن يتشرب أي شبهة. وكثير من الشباب يعيش بعيدا عن دينه وعن محكماته وعن الإسلام، فإذا التفت إلى أمر دينه دخله من باب الشبهات. وكثير من الناس يعلم وينشر الشبهات ورد الشبهات حتى من أهل الخير، يقول أنا أعلم الناس كيف يردون على الشبهات. لا، ينبغي أن يتعلموا أولا محكمات الإسلام، القواعد الكلية وبراهين هذه القواعد الكلية، ثم بعد ذلك نكلمهم عن الشبهة وجواب الشبهة عند الحاجة. فمحكمات الإسلام هي الغذاء الذي ينبغي أن ينبت منه لحم المسلم. أما رد الشبهات فهو كالدواء، قد يحتاج إليه في وقت. إذن تعلم المحكمات هو الغذاء وهو الأصل، وقد يحتاج المسلم إلى رد الشبهات عند الحاجة فهو كالدواء، لكن لا ينفع أن نغذيه على الدواء. فدي كانت فكرة مهمة جدا. لماذا اخترت سورة ياسين؟ هي من القرآن المكي، هي إحدى أعظم سور القرآن التي في رأيي جمعت كل أصول الإيمان، جمعت كل محكمات الإسلام، وجمعت براهين هذه المحكمات. تكلمت عن الله ومحامده وأسمائه، تكلمت عن علمه وقدرته ورحمته وفضله، تكلمت عن نعمه، تكلمت عن الرسالات، عن الوحي، عن وسائل المعرفة، تكلمت عن براهين القرآن ومقاصد القرآن، تكلمت عن أحوال الإنسان، وتكلمت عن صفات المؤمن والكافر، وتكلمت عن جزاء المؤمن والكافر، وتكلمت عن أحوال الناس عند الابتلاء، تكلمت عن بعض قصص الأنبياء مثل قصة نوح وقصة موسى وهارون، تكلمت عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمت عن وصايا أوصى الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم من بيان الدين والصبر على الدين واتباع الوحي وألا يكره الناس على الإيمان إلى غير ذلك من تفاصيل ما جمعته هذه السورة. لماذا اخترت أن نتعلم مسائل الإيمان اللي هي بين قوسين صارت تسمى بالعقيدة من خلال القرآن؟ أنا أحب أن أربط المسلم بالقرآن، وأحب أن يصدر المسلم عنه، وأحب أن يكون للمسلم علاقة بالقرآن أكثر من مجرد التلاوة أو الحفظ، وأن يعرف أن هذا القرآن هدى. فأنا اخترت ذلك أولا لأنه يعني هو الهدى الذي بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو بعيد عن الإشكالات والشبهات، يتعلم منه المسلم المحكمات ويعرف براهين الحق. وأنا أحب كذلك أن تتعلم الأسرة المسلمة والشباب والأطفال الإيمان من خلال القرآن الكريم. لا مجال في رأيي للمقارنة بين تعلم الإيمان من القرآن من خلال القرآن وبين تعلم الإيمان من كثير من المتون، وربما الذي يناسب الشباب والأطفال والأسرة المسلمة أن تتعلم الإيمان من خلال القرآن، هذا له ثمرات كثيرة جدا ستظهر إن شاء الله من خلال السورة. وأنا صراحة أتعجب من مناهج رأيتها بعيني موضوعة لأطفال صغار يحفظون متونا لا يعرفون معناها، حفظ خلاص وتسميع، ويكون إن هو بينجح أو يسقط لأنه يردد المتن دون أن يفهمه، ويحفظونهم العقيدة الطحوية ويحفظونهم أشياء كبيرة جدا على سنهم. وكان يمكن أن يحفظ آيات الإيمان ومسائل الإيمان الكبرى من خلال القرآن. فأنا يعني لا أفضل تعليم الأطفال أو الأسرة أو الشباب العقيدة إلا من الكتب التي إما من القرآن أو من الكتب التي يعني بنيت على القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن المكي يعني كان عموما يتكلم عن هذه القضايا التي ذكرتها من ما بني عليه الإيمان، تكلم عن الله والملائكة والرسل وأحوال الأمم وسنن الله في الأمم والبعث والجزاء والحساب والوحي ومقاصد الوحي. أسلوب الحلقات باختصار، عشان أنا طولت كثيرا خايف إن أنا أكون تجاوزت 45 دقيقة، أسلوب الحلقات إن شاء الله سيكون إن أنا أقرأ الآيات، أبين معاني الألفاظ، وأبين المعنى العام للآية، وأبين سبب النزول إن وجد، وأذكر الخلاف إن وجد، وأذكر سبب الخلاف، وأركز على الأمور الإيمانية في السورة. واضح؟ وهي السورة يعني كلها يعني معاني إيمانية مهمة. أتكلم عن المسألة، يعني أختار مسألة معينة إيمانية، يعني أنا سأوزع مسائل الإيمان اللي هي بين قوسين العقيدة، يعني أنا أحب أستعمل لفظ الإيمان أكثر من لفظ العقيدة، فأحب أن أوزع هذه المسائل على الآيات، فأختار أليق موضع أراه للبحث وأذكره. طبعا هتكون طريقة العرض دون ذكر شبهات ولا إشكالات إلا عند الحاجة أحيانا، لأن المفروض هو تعلم المحكمات. أهداف هذه الحلقات باختصار تعلم مسائل الإيمان وشعب الإيمان من خلال القرآن. 2، التدريب على تدبر القرآن حتى يتعلم حتى رب الأسرة كيف يدير درسا قرآنيا مع أبنائه. وفي الصباح اليوم أنا عملت درس عن ماذا نفعل مع الأبناء في العطلة، تكلمت فيه عن شيء من ذلك. مهم جدا عندي أن ترتبط الأسرة بالقرآن الكريم واستخراج المعاني منها. من المخاطب من هذه الحلقات؟ هو كل مسلم، ولكن يعني بالأكثر هو الأطفال والشباب والوالدين وكبار السن، يعني طلاب العلم اللي هم مثلا عايزين يدرسوا بشكل أكثر يعني أكاديمية، بمعنى أن هو يدرس بقى بتوسع اختلاف المفسرين والألفاظ والمعاني اللغوية، ربما لا يكون هذا مناسبا له، إن كان إن شاء الله سيجد فيه شيئا من ذلك. كيفية الانتفاع من هذه الحلقات، يعني ما هي الصورة المثلى لانتفاعك من هذه الحلقات إن شاء الله؟ أولا التركيز وتقييد المعلومات ومراجعة المعلومات ومدارسة المعلومات اللي انت استفدتها مع الأسرة، ومحاولة تعليم الناس بقى، أصدقائك في العمل، زمايلك في الجامعة، زوجتك وأولادك في البيت، تحاول انك انت تعلمهم هذه المعاني. وإن شاء الله سأجتهد إن أنا أجعل لكم كل حلقة أكتبها أو أكتب أهم أفكارها حتى تكون مادة معك تراجعها، وممكن في الآخر إن شاء الله نعمل امتحان لنختبر مدى استفادتك من هذه الحلقات. آسف إن أنا طولت عليكم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خير مثال انتفعوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مثال من فقها في دين الله ونفعه الله بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تعلم القرآن واستقام عليه وعلمه للناس، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.